بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، أي فيما يتعلق بالحديث الذي مر في الدرس السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من ترب يوم القيامة فلينفس عن مؤثر أو يضع عنه، وهو حديث عظيم وباب من أبواب الخير. وعلى الإنسان أن لا يكثر في باب من أبواب الخير، لأن وجودنا في هذه الدنيا وجود مؤقت، وسوف ننتقل إلى حياة طويلة طويلة طويلة، فلا بد من أخذ العدة لهذا الطريق الطويل. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مريء. إذا كان رجل لديه المال وقصر في دفع الحقوق الواجبة عليه فهذا هو مطل الغني. وصحة الحوالة، لو فرضنا الذي عليه الحق أعسر ولديه مال عند شخص وأحالك، فيستحب قبول الحوالة شريطة أن يحيل إلى مليء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والمطل كما ذكرنا منع دفع ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم، ظلم للنفس وظلم للآخرين، وهو عمل حرام. ويستفاد من هذا أن مطل غير الغني غير المقصر ليس بظلم ولا حرام، طبعا الشريطة أن يكون غير مقصر، أخذا من مفهوم الحديث لأنه معذور. ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إذا الإمكان، وحينما يحصل الإمكان لا بد من الدفع، ويكون هذا مخصوص من مطل الغني. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب جمهور أهل العلم أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر. وقد اختلف العلماء في أن المماطلة هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة، والذي يظهر أن التكرار هو الذي يسقط العدالة ويرد الشهادة. وقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وهذا الخبر مر عندنا في شرحنا لصحيح البخاري معلقا. واللي هو المطلوب، والواجد بالجيم الواجد الموسر. أما قوله يحل عرضه بأن يقول أمام من يستفتي أو يطلب منهم أداء الحق يقول: ظلمني فلان ومطلني فلان. أما عقوبته فهو الحبس والتعزير. إذا الحديث مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل المتن السابق. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. لو فرضنا إنسان لديه ماء فاضل فنهي الإنسان أن يمنعه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى دقة كلام جابر، بدأ كلامه بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه بقوله آخر شيء فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك إشارة إلى خطورة النهي، وأن النهي شديد أشد من الأمر، لأن المأمور به يفعله الإنسان على استطاعته، أما النهي فهو جزم وشديد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. إذن النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلى ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب عليه حين ذاك بذله لهذه البئر بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلى. وانظر إلى عظم الشريعة حينما تترتب أشياء على أشياء، فربنا جل جلاله ما فرط في الكتاب من شيء، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أبان للأمة جميع ما تحتاج إليها. قال العلماء يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أولا أن لا يكون ماء آخر يستغنى به، هذا أولا. ثانيا أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. ثالثا أن لا يكون مالكه محتاجا إليه، أن يكون فضلا، والحديث قد جاء بفضله. وثمة مسألة مهمة، أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، وكذلك إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه لأنه قد أحرزه بهذا الأخذ. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال

أم لا؟ سنشرح هذا بإذن الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حتى من وصفه بخبيث والخبيث يطلق على الرديء ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن مهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا وسمي مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. أما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته يقال حلوته حلوانا إذا أعطيته. وقد أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأمرين: الأمر الأول لأنه عوض عن محرم، ثانيا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. وعلى هذا يلحق بهذا أمر، منها أجمع على تحريم أجرة المغنية للغناء، وأيضا على حرمة ما يدفع للنائحة التي تأتي للنوح. فهاتان مسألتان قد ألحقتا بهذا. نعم. والآن يعني تجد بعض الدول تحاول أن تقرب المغنين، فتجد ممن لا يرجون لله وقارا يحاول أن يعظم من شعر الغناء أو يتكلم بكلام. فعلينا أن نأخذ الدين من الوحيين. قال أبو الحسن الماوردي في آخر كتابه الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، الآخذ يؤدب والمعطي أيضا يؤدب على هذا. أما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه وأنه لا قيمة على متلفه سواء أكان معلما أم غير معلمة وسواء أكان ممن يجوز اقتناؤه أم مما لا يجوز اقتناؤه. أما كسب الحجام وكون الكسب خبيثا وأنه شر الكسب فهذا يعني يظهر لبعضهم التحريم بسبب هذا، ولكن الصحيح أنه لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ونصوص غير هذا كثيرة دلت على عدم حرمته. أما ثمن السنور فهذا يعني يحمل على ما لا نفع به ويحمل على التنزيه، ثمن السنور، ويجوز تربية السنور ويجوز الإحسان إليه، لكن شريطة على الإنسان أن لا يبذر. لأن التبذير محرم. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. أرسل في أقطار المدينة أن تقتل، هذا طبعا كان في أول الأمر. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. وهذا من عظيم اتباع الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها، يعني أنهم كانوا يبالغون في هذا ويتابعون الكلاب حتى يقتلونها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرع. إذن أجمع العلماء على قتل أولا الكلب الكلب، ثانيا الكلب العقور، فالكلب الكلب هو ما يسمى بالكلب المشلوب بلهجتنا العراقية اللي هو أصيب بداء الكلب، وكذلك الكلب العقور الذي يجرح. واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فالراجح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه غير هذين النوعين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها. إذن هذا هو الراجح. أما اقتناء الكلاب فيحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناءه للصيد وللزرع والماشية. أما قول ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا فليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى به وحفظه وأتقنه. والعادة عند الناس أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم بالنقطتين فإنه شيطان، ومعنى البهيم الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. طبعا قوله ما شأنهم أي ما شأنهم، بمعنى ليتركوها، وهنا جاء النهي عن القتل ويبقى المضر. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية. طبعا الضاري هو المعلم الصيد المعتاد له، يقال ضري الكلب يضري كشرى يشري ضرا وضراوة، وأضراه صاحبه أي عوده على ذلك، وقد ضرى بالصيد إذا لهج به. ومنهما ذكره مالك في الموطأ عن عمر قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وهذا معناه يعني أنه صاحب اللحم اللي اعتاد عليه يعتاد عليه كما يعتاد صاحب الخمر على الخمر، ومعناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمته، وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذلك من اعتاد على اللحم. نسأل الله أن يطعم كل جائع. وحدثنا أبو بكر. إذن هذا الحديث يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. نسأل الله العافية. هذا لماذا النقص؟ أولا لامتناع الملائكة من دخول بيته، وثانيا لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم، وثالثا إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك. ومعلوم أن المعاصي سبب للحرمان، وكذلك لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. إذن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتلى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا ينقص أعمالنا وأن يزيد في عملنا وأن يبارك فيه. اللهم ارحم الإسلام والمسلمين وارحم أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.